لنخلص أنفسنا من الشرك صغيره وكبيره، ولنخفه على أنفسنا كما خاف منه الأنبياء والصالحون. كما علينا أمة الإسلام أن نتعلم العقيدة الصحيحة وما يضادها من العقائد الباطلة لنسلم من الشرك ومظاهره. واعلم يا عبد الله، واعلم يا عبد الله أنك ستبعث وحدك يوم القيامة. نعم، ستبعث وحدك يوم القيامة كما ولدتك أمك، ولا ينفعك حينها صاحب القبر الذي كنت تزعم أنه سيخلصك أو أنه سيشفع لك عند الله. لا أقول هذا عباد الله عن رأي رأيته ولا عن فكر اعتقدته، ولكنه خبر أصدق القائلين في محكم تنزيله، إذ يقول جل في علاه: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على نعمة التوحيد والسنة، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة لهذه الأمة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سلك سبيلهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا ربكم جل وعلا حق التقوى، وأفردوه بالعبادة، واحذروا الشرك به، وسدوا جميع الأبواب التي توصل إليه، لأن الشرك يا عباد الله مرتعه وخيم. وإياكم إياكم إياكم أن يخدعكم الشيطان وأتباعه، فيزينوا لكم الشرك بالله جل وعلا في صورة محبة الصالحين، ويصورون لكم التوحيد في صورة بغض الصالحين. ولكن تذكروا عباد الله، تذكروا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لقي الله يشرك به شيئا دخل النار، ومن لقيه لا يشرك به شيئا دخل الجنة. ولا تسمعوا عباد الله، لا تسمعوا لمن يقول إن الشرك لا يوجد الآن، لأن قوله هذا يعارض الكتاب والسنة. يقول ربنا جل في علاه: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد قبائل من أمة الأوثان. فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله جل وعلا، واحذروا الشرك، وخافوه على أنفسكم كما خافه على نفسه إبراهيم الخليل والأنبياء والصالحون. وإن أردتم النجاة منه عباد الله، فعليكم بطلب العلم، عليكم بعلم الكتاب والسنة، عليكم بكتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إلزموهما تعلما وتعليما، لأنه بالعلم يعرف العبد التوحيد من الشرك، وبالعلم يعرف السنة من البدعة، وبالعلم يعرف الطاعة من المعصية، وبالعلم يعرف العبد كيف يعبد ربه جل وعلا. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. وفي ختام هذه الخطبة أذكركم ونفسي عباد الله بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي قال فيها لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه: يا أبا بكر، يا أبا بكر، للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. فقال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه: وهل الشرك إلا من جعل مع الله إلها آخر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده للشرك أخفى من دبيب النمل. ألا أدلك على شيء إذا قلته ذهب عنك قليله وكثيره؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم: قال لأبي بكر: قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. فاحفظوا عباد الله، احفظوا هذه الوصية وأكثروا من الدعاء بها، عسى الله جل وعلا أن يخلصنا من قليل الشرك وكثيره، وأن نلقاه يوم القيامة وهو راض عنا، وأن نكون ممن قال الله جل وعلا فيهم: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا منان، من علينا بالتوحيد والسنة يا رب العالمين. يا بديع السماوات والأرض، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن توفقنا جميعا لمعرفة دين الحق الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تعيننا على العمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. اللهم إنا نسألك، وأنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أسألك أن تثبتنا على التوحيد والسنة حتى نلقاك يوم القيامة وأنت راض عنا. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم إنا نسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم يا سميع الدعاء ويا رب الأرض والسماء، يا مولانا يا خالقنا، اللهم إنا أطعناك في أحب الأشياء إليك وهو التوحيد، ولم نعصك في أبغض الأشياء إليك وهو الشرك. اللهم فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. اللهم اجمع كلمتنا على التوحيد والسنة يا رب العالمين، وهيئ لبلدنا هذا أمر رشد، وهيئ لبلدنا هذا أمر رشد، وهيئ لبلدنا هذا أمر رشد يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على التوحيد والسنة يا رب العالمين. اللهم من أراد بلادنا بسوء فأشغله بنفسه، واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين. اللهم من أراد بلادنا بسوء فأشغله بنفسه، واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين.